الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فضل رمضان وكيف نستقبله؟ اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا هذا الشهر المبارك على أتم حال، وأعنا فيه على الطاعة يا كريم، واجعلنا فيه من المتقبلين الفائزين جميعا المعتقين من النيران. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الصوم، صوم شهر رمضان واجب على المسلمين بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تباركت أسماءه وتعالى صفاته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على وجوب صوم شهر رمضان. وهذا الشهر المبارك فضائله لا تحصى، ونسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بإدراكه، والفائزين فيه بالعمل الصالح، والفائزين به أو فيه بالعتق من النيران. هذا الشهر المبارك كفى به شرفاً وفخراً أن اختاره الله من بين الشهور لإنزال أجل كتبه وأعظمها، وهو القرآن الكريم، على أعظم رسله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أيها الأحبة الكرام، الصوم أضافه الله جل ذكره إلى نفسه. في الحديث القدسي قال ربنا تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. عمل أضافه الله إلى نفسه جل ذكره، فما بالك أي أجر يناله صاحبه، وأي غنيمة يفوز بها، وأي حسنات توضع في ميزانه، وأي سيئات تمحى من سيئاته. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك أخي، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وفي رواية: فتحت أبواب السماء، أبواب السماء مفتحة. وهذا فيه حث للداعين على الإكثار من الدعاء. فرمضان شهر القرآن والصدقات والدعاء، أبواب السماء مفتوحة، يفتحها رب العالمين جل ذكر لعباده الصالحين. فتحت أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة، رحمات ربنا تتنزل على عباده. يفتح الله أبواب الرحمات لأوليائه، ألا فتعرضوا لرحمة الله في هذه الأيام المباركة. إذا جاء رمضان، وفي رواية صحيحة: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار كل ليلة كل ليلة. وفي رواية صحيحة إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، كل فطر مع أذان المغرب عتقاء لله تعالى من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. ما أبرك هذا الشهر العظيم، ويا سعادة من أدركه هذا أدركته هذه الأيام المباركة وكان معانا فيها وموفقا لطاعة ربه. فاللهم بلغنا رمضان وأعنا على الطاعة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم، تفرح فرحا عظيما إذا وفقك الكريم وأطال في عمرك وبلغك رمضان، هذا فرح جليل، لأنه والله فرصة عظيمة. كم من إخواننا نعرفهم كانوا معنا في رمضان الماضي ولم يدركوا رمضان الآتي، والله أعلم بمن يدرك رمضان الآتي. كم من إخوانك كانوا يصومون ويقومون ويفعلون الخيرات، والله هم الآن تحت التراب، لو قيل لهم تمنوا لتمنوا أن لو يرجعوا إلى الدنيا يصومون يوماً أو يقومون ليلة مع الجماعة أو يقرأوا ختمة من كتاب الله بل آية من كتاب ربهم تعالى. أيها الأحبة الكرام، شهر كريم مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في بعض لياليه: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في لياليه كلها: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من نعمة جليلة! فالعبد العاصي يقبل على ربه ويعلم أن ربه كريم، لا يرد عبداً أتاه، يغفر الذنب ويفتح له أبواب القبول، وجعل له كفارات تلو الكفارات في هذا الشهر المبارك. وأي الذنوب تغفر نزاع طويل بين أهل العلم، لكنك يا عبد الله ترجو غفران ربك لك لكل ذنوبك. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرت له ذنوبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً كذلك، وهكذا هذه الخيرات والبركات، وهو حجة وصوى وجنة بينك وبين النار. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي وقاية يقي صاحبها من نار الله. وقال عليه الصلاة والسلام: قال من صام يوماً في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفاً. وأهلاً وسهلاً بأهل الصيام يوم القيامة، يكرمهم الله ويخصهم ويميزهم بباب خاص في الجنان، اسم على مسمى، هذا الباب هو اسم الريان. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم، ويشفع لك صيامك يوم لقاء ربك. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الخيرات والبركات، ويا ذا الجلال والإكرام اجعلنا فيه من عتقائك من النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، كيف نستقبل هذه الأيام المباركة؟ أجل ما يمكن أن يستقبل العبد به مواسم الخيرات هو أن يتوب إلى الله من الآن ويستغفره ويحسن التوبة بينه وبين ربه، حتى لا يحرم خيرًا من خير الله تعالى، ويفتح الله تعالى له أبواب فضله. فالعبد لا يحرم الخير إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه. ثم كذلك الدعاء لأن يبلغك الله تعالى هذا الشهر المبارك، وكذلك أن تعان فيه على الطاعة، وأن يجعلك ربك فيه من المتقبلين، وكذلك تتعود الطاعة ليس من الآن بل قبل الآن. لذلك إذا نظرت في سنة رسول الله تجده كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا، وما ذاك إلا استعدادا لهذا الشهر المبارك، شهر الصوم. وأوصيك أخي بأداء الفرائض جماعة، الفرائض أدوها في ميعادها، وسارعوا في النوافل ما استطعتم إلى ذلكم سبيلا. وإذا أحدث المرء يتوضأ، وإذا توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار يصلي ما يسر الله له، هذا سبيل لك إلى الجنان. أما سمعت قول رسول الله لبلال والحديث بالصحيح: أخبرني عن أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. ثم كذلك هيئ نفسك من الآن، والواجب على العبد أن يكون تهيأ قبل الآن. عود نفسك قراءة القرآن الكريم حتى تختم القرآن أقل القليل في هذا الشهر المبارك مرة، إن استطعت أن تختمه مرات ومرات فافعل، فلقد كان سلفنا الصالح يختمون القرآن في اليوم مرة، ومنهم أكثر من ذلك، وبعض من يعيشون معنا يختمون هكذا. فيا أخي، اغنم هذه الأيام المباركة، اغنمها بالفرح بطاعة الله، واغنمها كذلك بالمسارعة في طاعته، والتوبة والإنابة والرجوع إليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعين وإياكم على كل خير، وأسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وأن يختم لنا بكل خير. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم توفنا وأنت عنا راض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.